بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قصة الحديبية، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني رسول الله، وان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبيناهم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده، يجر قيوده، مقاومة عظيمة من داخل مكة إلى الحديبية تقريبا 17 كيلومترا أو قريب من هذا، يعني في حر شديد. وتخيل قيود لم يستطع التخلص منها إلا جرا، يجر هذه القيود كلها هذه المسافة 17 كيلو وسط الجبال. ده الناس لو قالت لهم النهاردة ياخدها مشي على الأسفلت المجهز تماما مسافة طويلة جدا. فكيف في وسط جبال غير ممهدة يجر قيودا هائلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبوه كان هو اللي ربطه. قال: وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. شدة التعب اترمى، رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه. ابنه، وهو شرط الشرط ده أساسا عشان عايز ابنه ما يسلمش، هو أسلم بيكرهه على الكفر. فقال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، لسه ما تمش التوقيع بالأحرف الأولى ولا الثانية ولا غيره، ولا وقع إمضاء للكتاب، المعاهدة لم تبدأ. فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو أصلا مصلحة شخصية له ولباقي رؤوس الكفر الذين يرفضون إسلام شبابهم. الشباب أسهل في الدخول في الدين وأعظم استجابة، ورؤوس الكفر تأبى ذلك. المعاهدة يمكن أن تلغى، يمكن أن تتوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. طب ده استثناء، هنمضي الشرط بس خلي أبو سهيل، المنظر صعب جدا والأمر شديد على النفس. ده هو الواحد يتخيل بس كده إنسان أسير معذب في الله عز وجل، ويعني أرحم أهله لا يرحمه، المفروض ان ابوه ده يرحمه. فاذا كان ابوه اللي بيعمل فيه كده يبقى مين اللي هيرحمه؟ إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. يعني محاولات شديدة. فقال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه. طب يا سيدنا، ورجل فاجر مستعد أنه يدي من وعود ويخلفها. فمكرز ابن حفص الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل فاجر، فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا، رضي الله تعالى عنه. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. يعني على الراجح ما شككت في خطأ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول قد أخطأ في هذا الاجتهاد، وأنه لم يعني يوافق الصواب في هذا. ومحتمل أن يكون أطلق على الخواطر التي لا تستقر شكا، وهذا شك باعتبار العام، يعني كما قال ابن عباس: شيء من شك. يعني ليه بعض من اشتكى له الوسوسة فقال شيء من شك؟ يعني خواطر شكوك، خواطر شكوك يكرهها الإنسان ويردها ويقاومها ويتألم بها، وهو في الحقيقة ليس الأمر محتملا عنده، مش مستوي الطرفين، ولكن تأتيه الخواطر، وهذه الخواطر غير مستدعاة ولا تعبر عن عقيدة الإنسان المترددة، ليس مترددا، فهذه لا يحاسب عليها الإنسان، ويكون مأجورا على مجاهدتها، كما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: أجل. قال: ذاك صريح الإيمان. هذه الكراهية منكم مع هذه الخواطر حتى تصل إلى درجة أنه يخر يسقط من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، صريح الإيمان. كراهية هذا صريح الإيمان، مجاهدة هذا صريح الإيمان. الشيطان يوسوس للمؤمن، الكافر هو يلعب به، الشاك والمنافق لا يبذل معه هذا المجهود، هو نفسه متردد. أما المؤمن فكاره لذلك، كاره لهذه الوسوسة. وهذا أمر معلوم، خواطر تأتي كل إنسان أو أي إنسان، ولا يقدح ذلك في أصل إيمانه، بل لا يقدح في إيمانه الواجب. إيمانه الواجب الذي ينجو به لأول وهلة من غير أن يعذب في النار حاصل له، لم يمس طالما كره هذه الوسوسة. وهذه بشرى لكل من تأتيه هذه الخواطر وهذه الوساوس، وإن كان هناك وسائل متعددة لعلاج ذلك، يبدأ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال الشيطان يقول للناس: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: لا إله إلا الله، ولينتهي. التوقف عن التفكير، وليه خطوة طبية صحيحة لعلاج الوساوس المعلوم أنها ليست حقيقية. الخلق احتاج إلى خالق، لأن علامات الفقر ظاهرة، وإن الإنسان لم يخلق نفسه، ولا أمه ولا أبوه خلقوه، ولا يمكن أن يكون ولد بغير خالق، فلا بد له من خالق. الخالق سبحانه وتعالى الغني الحميد، هو سبحانه القوي العزيز، هو سبحانه وتعالى مالك الملك. العقيدة في الله عز وجل لدى أهل الإسلام، والدلائل المبثوثة في الكون وفي أدلة الشرع على استغناء الرب عز وجل عن كل من سواه وأنه الحي القيوم أوضح من الشمس، لكن هي خواطر متسلسلة لا حقيقة لها، فهذه علاجها التوقف، أن يقول لا إله إلا الله ولينتهي. توقف. أحيانا يكون الأمر أشد من ذلك، فقد تحتاج إلى بعض أنواع العلاج، وهذا مما علمه الله للإنسان، إن هناك أدوية طبية تعالج مثل هذا. وفي الحقيقة هذا النوع من المرض الوسوسة مثل مرض الاكتئاب والحزن، هو وجهان لعملة واحدة، والمواد التي تنقص في مخ الإنسان لهذه الأحوال الشعورية يمكن تعويضها. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمكانية علاج مثل هذه الأمراض بالأدوية بقوله عليه الصلاة والسلام عن التلبينة، إنها تجم الفؤاد يعني تهون على المحزون. أنا فات مني اللفظ. فالتلبينة ثبت فضلها في أنها تجم الفؤاد، تريح الفؤاد وتذهب من الحزن الذي يحصل له. فهذا دليل على أن هناك من الأدوية والمطعومات ما يمكن أن يكون علاجا للحزن، ومثله هذا الذي ذكرنا من الوسوسة. تلبينة تصنع من الشعير. فقول عمر والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، أصح ما يقال في ذلك أنه شك في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. ثم إعطاء هذه الشروط، قبول هذه الشروط، إعطاء الدنية، كلمة شديدة من عمر رضي الله تعالى عنه. هو تاب إلى الله من ذلك وعمل لذلك أعمالا، يعني عمل حسنات كتير حتى راجع منها الخير من كثرتها لشعوره بالتقصير، لشعوره بالذنب. قال فلما نعطي الدنية في ديننا، يعني صرنا أدنى. الدنية هنا صرنا أدنى من عدونا. عدونا يشترط ونحن نقبل. يقول شيل بسم الله الرحمن الرحيم، يشيل بسم الله الرحمن الرحيم، شيل محمد رسول الله واكتبنا محمد بن عبد الله، نفعل ذلك. وكذلك إن إحنا اللي يجي يأتي إلينا مسلما نرده، ومن أتانا ومن أتاهم كافرا لا يرد. ثم هذا ليس متوازنا، ليس على قدم المساواة. قال فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. هذا الذي يحدث هو من طاعة الله عز وجل. إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. هذه ليست معاصي، هذه طاعة لله عز وجل، موجود في الصحيح. الجزء هنا توقف سيأتي. قال فقال قلت أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام السنة دي؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ عمر مش قادر يستحمل فذهب إلى أبي بكر. وكل هذا من السعي المغفور لا من السعي المشكور. هذا من السعي المغفور يعني ليس أن هذا عمل عمر رضي الله عنه أشياء صحيحة. وبعد ما رسول الله كان يكلمه كان ينفع يروح لأبي بكر؟ ما كانش ينفع. ولكن له سابقة وفضل وحب نصرة الدين دفعته لذلك، ولذلك غفر له ذلك. قال فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه، ورد علي أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. أبو بكر الصديق صديق رضي الله عنه، ليست تأتيه أي خواطر شك ولا في خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قلبه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه أبو بكر أجاب به ونفس الإجابات. قال أوليس قد حدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلام في كل شيء، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه حتى تموت. امسك الناقة بيكون في مؤخر الرحل شيء حتى يمسك به. فأمر أبو بكر عمر أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، ويقول له استمسك بغرزه حتى تموت إلى آخر لحظة في عمرك، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني حتى يكفر عن سيئاته يوم القيامة. وهذا دليل على أن الإلهام، أن الملهم ليس معصوما، ولذا لا يصلح الإلهام دليلا شرعيا. عمر رضي الله عنه محدث وملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي أحد فإنه عمر. ومع ذلك عمر وقع في نفسه خواطر ليست خواطر إيمانية، هذه الخواطر التي سماها شكا، والخواطر في معارضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكلم أبا بكر بعد كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله كان من وسوسة النفس ومن الشيطان، مع أن الشيطان أفر من عمر، لكن هذا وارد أن يقع أحيانا. وبالتالي فالإلهام ليس حجة شرعية، ما يجيش الملهم أو من يقع في قلبه شيء أو يلقى إليه حديث حتى ولو كان يسمعه فيقول للناس أنا قد حدثت بكذا، يعتمد هذا الكلام يقبل مني. لا، لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. انحروا الإبل هو نحر الإحصار، ينحر الهدي للإحصار. وما كانوا خدوا الإبل معهم ليه؟ يا عمرة تطوعا، واستحب إهداء الهدي للكعبة يذبح لها لله عز وجل في الحج وفي العمرة، حتى ولو كان مفردا في الحج وليس عليه شيء في العمرة، وإنما فعل ذلك تطوعا. فقال قوموا فانحروا، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهم أحصروا منعوا من الوصول إلى البيت، فأمرهم الله أن يذبحوا ما استيسر من الهدي. فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل واحد. يا سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم الذين إذا أمرهم ابتدروا أمره، ما وقعت مخامة تنخب بها إلا في كف أحدهم فدلك بها وجهه ويده وجلده، إذا توضأ كاد يقتلون على وضوئه، ومع ذلك لما أمرهم بالنحر من غير ما يروحوا الكعبة ما قام واحد منهم، فوالله ما قام منهم رجل واحد، حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس من عدم الطاعة. إن الصحابة رضي الله عنهم ليس عادتهم أبدا أن لا يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ولا واحد من اللي قاعدين حواليه، وهذا حدث بسبب رجاء أن ينسخ الأمر، عندهم أمل الوحي يجي جبريل ينزل يغير الأمر، عندهم أمل أن الصلح ده ما يتمش بأي طريقة، للحماسة الشديدة وللرغبة في يعني أن لا يقدموا أي درجة من درجات التنازل الشكلي المؤلم للنفس صحيح، لكن حقيقته فتح في مجال الدعوة وفتح في كسر الحواجز مع المشركين التي سوف تحول، هذا الفتح سيحول أكثر المشركين إلى الإسلام. وقد كان هذا أيضا من السعي المغفور لا من السعي المشكور. فيأتي قال موقف الصحابة رضي الله عنهم كان هذا من أخطائهم، ولكن غفر الله لهم. أهل الحديبية أهل بيعة الرضوان، قال الله عز وجل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال فقالت أم سلمة يا رسول الله أتحب ذلك؟ أتحب أن يفعلوا؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم منهم، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. يحلق بقى هو بالموس لغايه ما هيعوره من كتر الغيظ ومتضايقين وايدهم مهزوزه ومتضايقه، يعني كل شويه يعور. حاسب يا راجل انت الحياه. حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. سبحان الله، الامر في القدوه العمليه اهم بكثير من الاوامر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فعل بنفسه فتبعوه على ذلك، يعني ممكن الاوامر تبقى متكرره وما ولا تجد استجابه، القدوه العمليه عندما يرونه قد فعل الكل يستجيب. قال ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية. هو هذا الجزء هل هو نسخ الصحيح أم لا؟ لأن النسخ يتعلق بالأحكام المتعلقة بنا، ونحن يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عقدا بينه وبين المشركين، وما كان لينقضه صلى الله عليه وسلم، وما كان ل يترك الوفاء بالعقد. ولكن الحديث على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك. ربنا قيد، وفي بعض الروايات أحد، ولكن في روايات مقيدة على أن لا يأتيك منا رجل ولو إلا رددته، رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. ورواية رجل ثابتة في الصحيح، فالعقد تم على الإيه؟ على الرجال. وما كان من عام أريد به الخاص أوضح في رواية أخرى في أنهم العقد تم على الرجال ولم يتم على النساء، فجاءت الآيات مبينة لهذا الأمر، وأن النساء لم يدخلن أصلا في العقد. وبعض أهل العلم يقول هذا من أمثلة نسخ السنة بالقرآن، لكن الصحيح ما ذكرناه. قال: ثم رجع إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد كان، وهذا من معجزات النبوة الظاهرة، دلائل النبوة، لأن الله أخبر بأن هذا فتح قبل أن تظهر أمارات أنه فتح وأنه انتصار عظيم للإسلام وللمسلمين. هو فتح بين يبين من آثاره ومن نتائجه أنه فتح. الحمد لله، قد بان للعالم كله كيف أنه فتح. وهذا الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الطاعة حتى في مواجهة أصحابه، لأن الإنسان أحيانا يرى رأيا لكن من حوله لا يوافقونه على ذلك، فيرى صعبا وشاقا عليه أن يخالفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالف أصحابه المقربين منه، وتحمل مخالفة يعني ما قاله عمر وما فعلوه من عدم الاستجابة وكل ذلك، فتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب: ما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. أتمها الله عز وجل بدخول الناس في دين الله أفواجا، وبفتح مكة التي يعني أتم الله بها النعمة. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هداه ونصره وأعزه أعظم النصر. قال: فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ هنيئا له بالمغفرة، الفتح والمغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر. هذا ارتفاع عظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل خلق الله. قال الصحابة: هنيئا لك رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله ذنوب السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فلما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين. الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بالعهد وسلم أبا بصير للرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. شايف السيف بتاعك ده جميل أوي. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه وريني كده، فأمكنه منه أطول فضربه به حتى برد. ده ليس في عهد، وهو ليس في حدود دولة المدينة، خلاص خرج خارج المدينة. فضربه به حتى برد، يعني حتى مات. وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة، يجري حتى بلغ المدينة. فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. يعني هتقتل زي. فقال يا نبي، فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. يعني قد وفيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، كلمة مثل ثكلتك أمك، لا يقصد بها الويل، كلمة تتفهم على عدة وجوه. مسعر حرب لو كان له أحد، يعني ممكن يتفهم منها ان ابو بصير سيسعر يعني يشعل الحرب بيننا وبينهم لو قبلنا كلامه. فيفهم من هذا اننا لن نقبل ذلك ولا نريد اسعار الحرب فسيرد. او لو كان له احد ينطلق معه بعيدا ويشعل حربا على قريش بعيدا عن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، أتى ساحل البحر. وتفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلاحق بأبي بصير. بدأ يشكله يعني مجموعة إرهابية لإرهاب الكفار. عشان كده بعض الإخوة كانوا يقولوا الإرهاب سنة. إرهاب من يستحق أن يرهب، أما إرهاب الآمن المعاهد أو المسلم لا يجوز. قال، عشان كده كلمة الإرهاب إحنا مستعملهاش، لأن كلمة الإرهاب مجملة تحتمل في إرهاب مشروع وإرهاب إيه؟ غير مشروع. ها؟ نعم، ترهبون به عدو الله ورسوله. قال: فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لاحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، جماعة يتعصبون ببعضهم يعني يجتمعون. فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. مش عايزينهم، إحنا اللي عايزين نلغي الشرط، شرط الظالم خدهم عندك عشان يلتزموا بالعهد والأمان ولا دخل لنا بهم، مش هنطلب منهم نستلمهم. كل من يعني تعزز بخلاف شرع الله جعل الله عز وجل ما تعزز به سببا لذله. ولذا لما قال المسلمون كيف يرد من جاء مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا جندل اصبر فسيجعل الله لك مخرجا. وهذا قول استدل به البعض من أن هذا الشرط لا يجوز أن يمضى لأن هذا فيه خصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن الله سيجعل مخرجا لأبي جندل، ولكن يمكن أن يقال كل مسلم في ضيق سيجعل الله له مخرجا. الله أعلم. قال فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم. والصحيح أن سبب نزول هذه الآية محاولة غدر 80 من المشركين بعد العقد مباشرة، أرادوا أن يهبطوا من الثنية يلتمسون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يأخذوهم على غرة، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فأمسك بهم، وكان هذا نقضا للعهد مباشرة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناه، يعني هم هينقضوا العهد ثاني. عشان كده العهود الظالمة ما تقلقناش قوي، لأن الكفار عمرهم ما هيلتزموا بها، ولما تكون مصلحتنا في ان احنا لا نمضيها مش احنا اللي هننقضها، هم اللي هينقضوها. لهم بدء الفجور وفناه، ولكن احيانا نحتمل. يقول حتى بلغ حمية الجاهلية وحميتهم انهم لم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله.